بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة تخلية، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. والطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا أحيانا، ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان أحكام الطلاق. قال: يباح للحاجة. يباح، هذا الحكم الأول، للحاجة، إذا وجدت حاجة للطلاق كسوء الخلق مثلا. ويكره لعدمها، هذا الحكم الثاني، يكره لعدم الحاجة، إذا حصل الطلاق لغير حاجة فهو مكروه. ويستحب للضرر، ثلاثة، هذا الحكم الثالث، يستحب إذا كان هناك ضرر على الزوجة ببقاء النكاح أو على الزوج باستمرار النكاح، فيستحب الطلاق عند ذلك. ويجب، وهذا الحكم الرابع، ويجب للإيلاء، يعني يجب على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، الزوج المولي، المولي يعني الزوج الذي الإيلاء الحلف، الزوج الذي حلف على زوجته لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر وأمر بالرجعة فرفض الرجوع، إذن يجب عليه الطلاق، يكون الطلاق هنا واجب. قال: ويحرم للبدعة، هذا الخامس، الحكم الخامس، يحرم للبدعة، يعني يحرم أن يطلق طلاقا بدعيا، وسيأتي إن شاء الله بيان الطلاق البدعي والطلاق السني. فإذا طلق طلاقا بدعيا نقول هذا الطلاق محرم، حكمه التحريم مع أنه يقع لكنه محرم. إذن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة. من الذي يصح طلاقه؟ من هو الذي يصح أن يطلق ويقبل طلاقه؟ قال المصنف جواب على هذا السؤال: ويصح من زوج عندما قال من زوج سيخرج مين؟ غير الزوج، إذن غير الزوج لا يطلق. إذن من زوج صفاته مكلف واحد، ومميز يعقله، ومميز يعقله اثنين. إذن من هو الذي يطلق؟ يمكن أن نقول 3 شروط: أن يكون زوج، وأن يكون مكلف، أو مميز. مكلف يعني بالغ عاقل، مميز يعقل الطلاق، مميز اللي هو ما هو مكلف، دون البلوغ، يعني دون البلوغ، مميز يعني صغير أقل من البلوغ، لكنه يعقل الطلاق، يفهم معنى الطلاق، يفهم معنى الطلاق. نعم. والجمهور لا يصححون طلاق المميز، لابد أن يكون مكلفا حتى يطلق. طيب، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، وهي طلاق من زال عقله. هل من طلق بعد زوال عقله يقع طلاقه؟ الجواب: لا، لن يقع طلاقه. من زال عقله بجنون لا يقع طلاقه، بسكر فيه التفصيل. من زال عقله بجنون هذا لن يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه ما هو مكلف، ما هو بالغ عاقل، ولو كان مميزا فإنه لا يعقله إذا كان مجنون. إذن المجنون لا يقع طلاقه، يبقى عندنا مين؟ السكران. طلاق السكران يقع ولا لا؟ الجواب يقول المصنف، سيذكر المصنف، أن السكران هذا له حالان، إما أن يكون معذورا أو غير معذور. إن كان هذا السكران غير معذور، يعني تعمد شرب الخمر، فإن طلاقه يقع. وإن كان معذور، كان لم يتعمد شرب الخمر ولكن شربه بالخطأ مثلا وطلق بناء على ذلك، فإن طلاقه لا يقع. فهمنا الآن التفريق؟ إذن قال: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. وعكسه الآثم، يعني عكسه غير المعذور الآثم، يقع طلاقه. وذكرنا، كنا نذكر دائما، نقول إنه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يقع طلاق السكران مطلقا، وهي التي اختارها الموفق، واختارها تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله. أكمل يا شيخ. الآن سيتكلم عن طلاق المكره. هل يقع طلاق المكره؟ كم مسألة الآن مرت معنا: طلاق المجنون، طلاق السكران المعذور، طلاق السكران غير المعذور، المسألة الرابعة طلاق المكره، هل يقع ولا ما يقع؟ سيذكر المصنف أنه لا يقع، طلاق المكره لا يقع، لكن بشروط، لابد أن يكون إكراها حقيقيا فهذا لا يقع طلاقه، أما الإكراه غير الحقيقي فإنه يقع طلاقه. قال المصنف: ومن أكره عليه، يعني أكره على الطلاق، أكره واحد بظلم، أو أكره عليه ظلما اثنين، بإيلام له أو لولد، بإيلام ثلاثة له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر أربعة، يظن إيقاعه به خمسة، فطلق تبعا لقوله لم يقع. إيش معنى هذا الكلام؟ إذن من أكره، لو طلق من غير إكراه سيقع، أكره عليه ظلما، لو أكره ليس ظلما، أكره بحق فإنه يقع، كالمولي يرفض أن يطلق ويرفض أن يرجع للزوجة، فالقاضي يكرهه على الطلاق يصح هذا، لكن إذا أكره ظلما، طيب بإيلام له، إذا أكره ظلما ليس بإيلام، بشيء غير مؤلم، فطلق تبعا لهذا الإكراه، إيش نقول؟ نقول يقع. إذن الإكراه هو الذي لا يطاق، الذي لا يحتمل، هذا هو الإكراه. قال بإيلام له أو لولده، هددوا في ولدي مثلا، أو هدد بأخذ ماله يضره، أخذ مال يضره. طيب لو كان هدد بأخذ مال لا يضره، قالوا طلق وإلا أخذنا منك ريال، وطلق، يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن الريال ما يساوي شيء، صح ولا لا؟ فهذا ما هو أخذ مال يضره، إلا إذا كانت الزوجة ما تسوى ريال، فقال إذن أطلقها والريال طيب. قال أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر، هب أنه ما أوقع عليه الضرر، يعني ما أوقع عليها الإيلام، ما في أحد آلم، لكنه هدد، إذا هدد إن لم تطلق سأوقع عليك الضرر هذا، إذن أو هدد من قادر. طيب لو هدد شخص غير قادر هذا ليس بإكراه. قال يظن إيقاعه به، لو هدده قادر لكن لا يظن أنه يوقع هذا، يعني يغلب على ظنه لا يفعل، فهذا ليس بإكراه. إذن من قادر يظن إيقاعه به فطلقت تبعا لقوله لم يقع، هذا هو الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق. طيب انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، النكاح المختلف فيه، ومثلنا له نحن بمثال، ما هو؟ كالنكاح بغير ولي. لو طلق شخص في نكاح مختلف فيه، يعني تزوج من غير ولي، احنا نقول هذا مختلف فيه، طيب طلق الزوجة هذه، يقع هذا الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. طيب هو مختلف فيه، نقول وإن كان مختلف فيه لكنه يقع. إذن ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، مثل كنكاح بلا ولي، ويكون بائن طبعا، ويكون بائنا. طيب قال ومن الغضبان، طلاق الغضبان الآن، ويقع الطلاق من الغضبان، بس اكتبوا عندها ما لم يزل عقله. إذن طلاق الغضبان الأصل فيه أنه واقع، إلا إذا بلغ به الغضب مبلغ وصل به إلى حد يشبه المجنون، يعني زال عقله من شدة الغضب، أصبح في حالة ما يدري ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يخرج من فمه وماذا تفعل جوارحه، إذا وصل لهذه المرحلة فهذا طلاق مثل طلاق المجنون، أما ما دام مجرد غضب لكن عقله ما زال متماسك فهذا يقع طلاقه، ولأنه في الغالب أن المطلق لا يطلق إلا وهو غضبان، ما أظن أحد يطلق وهو فرحان. طيب إلا إذا كان تورط في الزوجة ففرح بيوم طلاقها، وقد يقع العكس، قد تفرح المرأة بفراق زوجها، قد يكون الزوج هو علة فطلاقه لها فرح عنده. قال ومن الغضبان، انتقل إلى الوكيل، طلاق الوكيل. قال ووكيله كهو، إذن وكيله وكيل المطلق مثل الزوج، يقوم مقامه يطلق، فلو قال وكلتك في طلاق زوجتي فطلق الوكيل يصبح طلاق، يقع هذا الطلاق لأنه كطلاق الأصيل، لكن انتبهوا. قال ويطلق واحدة، نتكلم عن الوكيل الآن، ويطلق اكتبوا عندها أي الوكيل واحدة، ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا، إذن إذا قال وكلتك في طلاق زوجتي له أن يطلق اليوم وبكرة وبعد شهر إلى أن تفسخ الوكالة، إذن متى شاء؟ قال ومتى شاء، طبعا قوله ومتى شاء اكتبوه أي في غير وقت بدعة، في غير وقت البدعة، ويقع لو طلق في وقت البدعة الوكيل يقع الطلاق، لكنه يحرم عليه أن يفعل ذلك. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا. إذا عين له وقت قال وكلتك في طلاق زوجتي طلقة واحدة هذا الأسبوع، فيكون مقيد بهذه القيود. طيب هل يمكن أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها؟ الجواب نعم، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها مثل الوكيل. طيب مثل الوكيل معنى إيش؟ طلقة واحدة متى شاءت. الآن سينتقل المصنف إلى الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني والطلاق البدعي. طيب ما هو الطلاق السني حتى نعرف الطلاق البدعي؟ الطلاق السني هو أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه وتترك حتى تنقضي عدتها، فهذا هو الطلاق السني، ما سوى ذلك هو طلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي، انتبهوا، الطلاق البدعي سينقسم من حيث التفصيل إلى نوعين أو إلى أمرين: بدعي من حيث العدد ومن حيث الزمن، وكذلك السني. فنقول الطلاق السني من حيث العدد كم؟ واحدة، ومن حيث الزمن طهر لم تجامع فيه، طهر لم تجامع فيه. وهذا الكلام كله في حق من؟ في حق من تعتد بالحيض، وهي المدخول بها الذي تحيض غير حامل. إذن المصنف، سنقرأ كلام المصنف، قال فصل: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هنا عند قوله إذا طلقها اكتب، إذا طلقها اكتب وهي المدخول بها التي تحيض وغير حامل. إذن كلامنا الآن في من اجتمعت فيها الصفات الثلاث، ما هي؟ امرأة دخل بها تحيض وليست حامل، فهذه سيتكلم عن أحكامها. قال إذا طلقها مرة واحد في طهر، اثنين لم يجامع فيه أو لم يجامع فيه، ثلاثة وتركها حتى تنقضي عدتها، أربعة فهو سنة. إذا طلقها مرة معنى ذلك لو طلقها أكثر من مرة، فلو طلقها ثلاثا ماذا نسمي هذا الطلاق؟ بدعي. بدعي يقع ولا ما يقع؟ يقع مع الإثم والحرمة، لكنه يقع. طيب في صورة ثانية، إذا قوله مرة طلقها مرة تخرج كم صورة؟ صورتين، مرتين أو ثلاثة، فالثلاثة عندهم محرمة وتقع. طيب والثنتين ما هو الجواب؟ تكره. أه؟ تكره، مكروه. إذن اكتب في قوله مرة، ولا بعدين خلوها بعدين، لا خلوها سيأتي موضعها. إذن خلاص افهموها، مرة إذا لو طلق مرتين فهذا مكروه، إذا طلق ثلاثا فهذا محرم، هذا هو المذهب. في طهر، هذا الشرط الثاني، سيخرج إيش؟ ما لو طلقها في حيض فإنه بدعي محرم وواقع يقع. لم يجامع فيه، فلو كان في طهر جامع فيه فهو محرم ويقع. وتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلق في أثناء العدة سيقع الطلاق. طيب فهو سنة. ثم قال فتحرم الثلاث إذن، اكتبوا عندها، وتكره الثنتان، وتكره الثنتان. طيب وإن طلق، الآن سيفصل ما مضى، وإن طلق من دخل بها في حيض اكتبوا أو نفاس أو طهر وطئ فيه، يعني ولم يبن حملها، فبدعة يقع. بدعة يعني محرم فيه إثم يقع، أي الطلاق سيقع. ثم قال وتسن رجعتها، وتسن رجعتها، يعني إذا طلق طلاقا بدعيا يسن أن يردها ثم يطلقها طلاق على السنة. ثم انتقل المصنف إلى من لا سنة ولا بدعة في حقها. احنا عرفنا الأولى اللي هي مين؟ المدخول بها التي تحيض وليست حامل، هذه اللي في حقها سنة وبدعة. طيب، وعندنا من لا سنة ولا بدعة، قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة واحد، وآيسة اثنين، وغير مدخول بها ثلاثة، ومن بان حملها أربعة. طيب ليش هذا؟ أولا ولا سنة ولا بدعة، احنا الآن في بداية الكتاب، فيه مسائل تحتاج إلى تقعيد وتأصيل، ركزوا عليها، نفهم شو الطلاق السني، شو الطلاق البدعي، من الذي يقع طلاقه، من الذي لا يقع طلاقه، ما هي شروط المطلق وهكذا. طيب، قال ولا سنة ولا بدعة، قول المصنف ولا سنة ولا بدعة معناه في إيش؟ ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد، في زمن أو عدد. إذا قلنا في زمن معناه أن هؤلاء الأربع يمكن طلاقهن في ماذا؟ ها؟ في الحيض إذا كانت تحيض، في طهر جمعت فيه، ما في مشكلة. طيب، وفي العدد معناه ممكن تطلق ثنتين ثلاثة، فهمتوا عليه؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف، ولا سنة ولا بدع، ولا بدع يعني لا في زمن ولا في عدد. إذن ولا سنة ولا بدع اكتبوا أي في زمن أو عدد، واختار الموفق في الزمن فقط، يعني ولا سنة ولا بدع في حق هؤلاء في مسألة الزمن، معناه إن لو كانت واحدة منهن في طهر يجامعها فيه وراد أن يطلقها يمكن، أما أن يطلقها ثلاث لا، فهذا حرام، يطلقها ثنتين هذا مكروه. فهمتوا الفرق الآن؟ ظاهر المصنف وظاهر المذهب أنه لا فرق لا في السنة وفي السنة ولا في البدعة، سواء في العدد أو في الزمن. لصغيرة اللي هي دون البلوغ، وآيسة اكتبوا عند الثنتين هذول عدة، لأن عدتهما بالأشهر، الصغيرة اللي ما تحيط هذه تعتد بالأشهر، والآيسة تعتد بالأشهر لما تحيط. قال وغير مدخول بها اللي ما دخل بها، اكتبوا التعليل الآن ليش هذه ما لها سنة وبدعة، قولوا لأنه لا عدة لها، لو طلق واحدة لم يدخل بها هل لها عليها عدة أصلا؟ ها؟ لا. ما تعتد، إذن لعدم إيش؟ لا عدة لها. إذن هؤلاء الثلاث لا تختلف عدتهن، هذه تعتد بالأشهر ما لها علاقة بالحيط، فلذلك لا سنة ولا بدعة فيها، والأخيرة ما لها عدة أصلا فلن تختلف، إذن لا يحصل، لن يكون هناك اختلاف في عدتها، فلذلك لم تدخل فيها السنة والبدعة. ثم قال ومن بان حملها هذه الرابعة، إيش العلة؟ لأن عدتها بوضع الحمل، لأن عدتها بوضع الحمل. طيب، انتقل المصنف إلى قاعدة أخرى وهي صريح لفظ الطلاق. ما زلنا قلنا إحنا عندنا قواعد الآن، أتمنى نلخص هذه القواعد بعد قليل. قال وصريحه الطلاق له ألفاظ صريحة وله كنايات، وباختصار راح ستكون ألفاظ الطلاق ثلاثة، ألفاظ صريحة وهي الآن سنقف عندها، وكنايات ظاهرة وكنايات خفية. إذن هي صريح وكناية، والكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية، وكل واحدة لها حكمها، وأظنها في الملخص موجودة. طيب، موجودة. طيب، انظروا في الملخص في 28. صريح الطلاق ما هو؟ ما وضع للطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف من هذا اللفظ. إيش اللي تصرف من هذا؟ أنت طالق، أنت الطلاق، أنت طالق، أنت مطلقة، كل هذه متصرفات، غير أمر ومضارع واسم الفاعل. إذن لفظ الطلاق صريح وما تصرف من لفظ الطلاق صريح، إلا ثلاثة ألفاظ متصرفة من لفظ الطلاق ليست صريحة ولا تعتبر طلاق. ما هي هذه الثلاث؟ الأمر الأول، اللفظ الأول الأمر، مثل طلقي واطلقي كذلك، طلقي لو قال لزوجته طلقي سير إيش؟ طلاق هذا؟ لا، ما هو طلاق، قريب كيف ما هو طلاق؟ أليس هذا متصرف من لفظ الطلاق؟ نعم متصرف، لكن هذه الصورة مستثنى، هذا اللفظ مستثنى. طيب الثاني مضارع، تطلقين، لو قال لها تطلقين هل تطلق؟ لا، أنت طالق، أنت الطلاق، نعم، أما تطلقين لا. الثالثة اسم الفاعل، لو قال أنت مطلقة لن يقع طلاق، لكن لو قال أنت مطلقة اسم المفعول سيقع الطلاق. إذن لفظ الصريح لازم نفهم الآن إنه هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، ونستثني ثلاثة متصرفات وهي الأمر والمضارع واسم الفاعل. الكناية، الكناية تنقسم إلى قسمين، ظاهرة وخفية. طيب الفرق بين الصريح والظاهر، الصريح نقول إيش؟ ما وضع للطلاق، أو نقول عبارة ثانية، نقول الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. طيب والكناية ما احتمل الطلاق وغير الطلاق، هذا كناية. ثم هذه الكناية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. فإذا كانت العبارة تحتمل الطلاق وتحتمل غيره سميناها كناية، ثم كانت العبارة موضوعة للبينونة، إذا كانت وضعت للبينونة فنسميها كناية ظاهرة، مثل أنت خلية وأنت برية وأنت باين وأنت بتة وأنت بثلة وأنت حرة وأنت الحرج وغيرها من الألفاظ. والكناية الخفية ما وضع للطلقة الواحدة، مثل أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة. طيب حكم هذه الألفاظ، انتقلنا إلى 29 في الملخص، حكم الصريح والكناية. اللفظ الصريح يقع به الطلاق يعني سواء كان جادا أو هازلا، ولو لم ينويه ما ننتظر نيته، مجرد يقول أنت طالق خلاص تطلق. الكناية الظاهرة والخفية يقع الطلاق بها بشرط النية أو القرينة، تبه بشرط النية، يعني لو قال لها أنت خلية ينوي الطلاق يقع الطلاق، أنت استبرئي ولا اعتدي بنية الطلاق يقع الطلاق. أو القرينة، كيف؟ أو القرينة، القرينة وهي خصومة أو غضب أو جواب لسؤالها. لو قال لها عبارة من عبارات الكنايات في حال الخصومة، يعني في حال الخصومة قال أنت خلية ولا أنت برية، قالوا يقع الطلاق، وطبعا بالنية ما عندنا إشكال واضح. أما بقضية القرينة هذا كحكم قضائي صحيح، لكن ديانة بين العبد وربه يعني فيه نظر، يعني هذا الثاني الأخير فيه خلاف، فيه إشكال حتى في المذهب، لكن المعتمد في المذهب أنه إذا قامت القرينة على أنه أراد الطلاق يقع الطلاق ما دام اختلف معها مثل خصومة وقال لها عبارة مثل، أو غضب، في حال الغضب قال أنت بتة أو أنت بائن معناه طلاق. طيب ما نوى الطلاق، يقولوا خلاص مو شرط ينوي الطلاق، القرينة تقوم مقام الطلاق، غضبه وخصومته لها معنى أنه أراد طلاقها. أو جواب سؤالها، قال طلقني فقال أنت بائن، معنى هذه قرينة أنه أراد الطلاق. فهمت المسألة؟ طيب بناء عليه سنعود لكلام المصنف، اقرأ علينا يا شيخ. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة، ومطلقة اسم فاعل. إذا رقموا هذا، أمر ومضارع ومطلقة الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أمر مثل طلقي واطلقي، مضارع تطلقين، مطلقة خلاص مطلقة. طيب أكمل يا شيخ. فيقع به وإن لم ينوه، يقع به يعني بالصريح، به أي الصريح، وإن لم ينوه جاد أو هازل. طيب أكمل الآن سيأتي إلى أمثلة يؤتى بها بالصريح لكنها مشكلة، يعني قد تخرج من الصورة. أكمل. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره. إيش يعني نوى بطالق من وثاق؟ عند وثاق أكتب ألف مثلا، قال أنت طالق، يقصد من حبال يعني من ربط من وثاق، يقول أنت طالق من الوثاق، يقصد من الوثاق، هو ما قال من الوثاق. أو من نكاح سابق، باء، قال أنت طالق من الزوج السابق يعني، يقصد كذا، أو منه أو من غيره، أنت طالق يعني الطلقة الأولى مني، أو أنت طالق من الزوج السابق، منه أو من غيره، أو أراد طاهرا، هذا جيم، فغلط أو فغلط، هل نقبل منه ولا لا؟ إذا الرجل قال لزوجتي أنت طالق، ثم قال لا أنا قصدت من وثاق، أو قال أنا قصدت من الزوج السابق، أو قصدت من طلقة الأولى، أو قصدت طاهرا فسبق لساني كلمة طالق فقلت طالق، هل يقبل ولا لا؟ قال المصنف لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، لم يقبل حكما يعني لم يقبل قضاء عند القاضي، لا يقبل هذا معناه. اكتبوا عندها عند قولي لم يقبل حكما أي قضاء، أي قضاء ويدين بينه وبين ربه. معناه صورة هذه المسألة، لو حصلت هذه الصورة فقالت الزوجة إذا طلقتني، قال لا أنا ترى قصدت من وثاق أو قصدت من نكاح سابق أو قصدت طاهر، والمرأة صدقت هذا الرجل ووثقت بدينه وصدقت خلاص وهو صادق بينه وبين الله فعلا هو ما أراد إلا هذا، هل يقع طلاق في حقيقة الأمر؟ يقع طلاق عند الله؟ يقع طلاق؟ لا، هي زوجة، فهمت المسألة. لكن لو أنها قالت أنا لا أصدقك وأنت تكذب كثير وأصلا دينك ركيك ونذهب للقاضي، ذهب للقاضي، القاضي إيش يعمل؟ بماذا؟ بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر اللي أمامه ولا بالباطن الذي لا يعلمه إلا الله؟ خلاص بالظاهر يطلقها. فهمنا الآن ما معنى لم يقبل حكمة وما معنى يدين بينه وبين الله؟ يعني بينه وبين الله لو أنه فعلا أراد من وثاق لا تطلق، ولو كان هو كذاب ما أراد من وثاق بس يبغى يخلص من هذا الطلاق، فمعنى أنها طالق في حقيقة الأمر فهو محاسب على هذا. ولو صدقته الزوجة لكن بينه وبين الله هي طالق، ما هي ليست زوجة ما لم يردها. واضح المسألة هذه؟ طيب أكمل يا شيخ. ولو سئل أطلقت امرأتك؟ طيب أسمع، حتى في هذه المسألة لم يقبل حكمة، قلنا أي قضاء ويدين بينه وبين ربه، اكتب عندها وعنه يقبل حكما واختاره تقي الدين، تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام، وعنه يقبل حكما اختاره تقي الدين، يعني حتى في القضاء هذا القول الثاني، أنه حتى في القضاء عند الإمام أحمد أن القاضي مفروض يقبل هذا، إذا قال قصدت كذا فيقبل هذا. طيب وعندما نقول نحن أن القاضي لا يقبل حكما، ليش القاضي ما يقبل حكما؟ لأن هذه المسألة تتعلق بإيش؟ بحقوق الآخرين، مسألة الطلاق تتعلق بحقوق الآخرين، والأموال تتعلق بحقوق الغير، وحقوق الغير ما يقبل فيها إلا الظاهر، ما نقبل فيها الباطن. أما فيما بينك وبين الله من العبادات هذه الذي يقبل، حتى القاضي يقبل، يقبل فيما بين الإنسان وبين ربه، لو ادعى شيئا يقبل منه لأنه هذا بينه وبين الله، أما في حقوق الناس فلا. طيب أكمل يا شيخ. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، اكتبوا لأنه صريح، أطلقت امرأتك قال نعم، نعم معناه إيش؟ يقولون الجواب أو السؤال معاد في الجواب، فإذا قال نعم يعني كأنه قال في قوة ما لو قال نعم طلقت امرأتي. طيب واللي يقول نعم طلقت امرأتي هذا صريح ولا مو صريح؟ صريح، إذن يقع. طيب أكمل. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني فلا يقع، لماذا؟ أكتب عندها لأنها كناية، فرق أطلقت امرأتك نعم، عندك زوجة لا ما عندي زوجة، ما عندي زوجة هذا ما هو صريح في الطلاق، ما هو مثل نعم طلقتها، وما قال نعم طلقتها، قال نعم لكن يعتبر في حكم نعم طلقتها. أما إذا قال لا ما عندي زوجة يمكن كناية، يمكن يقصد ما عندي زوجة يعني تسمى زوجة، زوجة يعني تسر الخاطر، ولا زوجة تقوم بالواجب، ولا زوجة تثلج الصدر، ولا زوجة يعني، أو ما عندي زوجة في حكم الزوجات، عندي زوجة في حكم الأزواج، بعض الزوجات ما شاء الله في حكم رجال ما في حكم مثل ثلاثة رجال، وبعض الرجال في حكم النساء كذلك، يعني دائما إذا تكلمنا عن النساء لازم نعدل ونميل على جانب الرجال، لأنه الحقيقة هذه يعني لا نقول الرجال أو النساء يعني لا نقول الرجال فقط هم المظلومون أو النساء هن المظلومات، لا ما شاء الله في كل خير وبركة، فليس فيه من فتى المطيع. أكمل يا شيخ. وفيهم الخير إن شاء الله لكنه لا تسلم، ها، وفيهم الشر ما شاء الله. طيب أكمل يا شيخ. فصل. وكناياته الظاهرة، انتهى من الصريح، الآن عرفنا ألفاظ الصريح وعرفنا الذي يستثنى من الصريح، إيش هو الصريح؟ لفظ الطلاق وما تصرف منه باستثناء ثلاثة عبارات، أمر ومضارع واسم الفاعل، وعرفنا بناء على ذلك أنه إذا عبر بالصريح وقال بعدين ادعى ونوى أنه نوى شيئا آخر، نقبل ولا ما نقبل؟ حكما ما يقبل إلا في الرواية الثانية. انتهينا من هذا. انتقل إلى الكنايات، قال وكناياته الظاهرة. إيش قلنا الكناية؟ الكناية معناها ما احتمل الفراق، أو عموما نقول الكناية ما تحتمل الطلاق وغير الطلاق، لكن الكناية الظاهرة هي ما احتمل الفراق على وجه البينونة، ما وضعت للبينونة للانفصال. ودلالتها أظهر من الخفية. ليش نقول كناية ظاهرة وخفية؟ هي وضعت للبينونة وهي أظهر أقوى من الخفية، فالخفية أضعف، فلذلك الأضعف سميناها خفية والأقوى سميناها ظاهرة. طيب، وكناياته الظاهرة نحو، تفضل أرقم الصور التي سيذكرها والعبارات. نعم. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن. خلية من زوج، يعني ما عندك زوج. برية ما عندك ارتباط. نعم. وبائن، بائن مفصولة. وبتة كذلك يعني بائن. وبتلة. نعم. وأنت حرة. نعم. وأنت الحرج. كم عبارة هذه؟ سبع عبارات. طيب، والخفية وهي موضوع للطلقة الواحدة نحو، اقرأ يا شيخ. والخفية نحو اخرجي واذهبي. تحتمل اخرجي، يمكن اخرجي لأنك مطلقة، ولا اخرجي لأنك لأني لا أريد أن أراك، أو نحو ذلك. اذهبي ثانية كذلك. وذوقي ثلاثة. وتجرعي. نعم. واعتدي واستبرئي. اعتدي. نعم. واستبرئي. واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. كم مسألة هذه؟ كم صورة؟ تسعة صور. طيب، وما أشبه ذلك؟ هيا أكمل الآن. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. إلا بنية رقم واحد. إذن الكناية الصريح قلنا خلاص يقع به الطلاق، لكن الكناية لا يقع الطلاق بكنايات الطلاق إلا بنية، وهذه النية مقارنة لللفظ. هذا أمر. في شيء ثاني غير النية يوقع الطلاق بالكناية؟ نعم. ما هو؟ القرينة. قال أشار إلى القرينة بقول إلا حال، اكتب رقم اثنين عند كلمة حال، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. واضح هذا؟ طيب، طبعا وعنه أن القرينة لا تكفي، وعنه لا تكفي القرينة، لا بد من النية. يعني اكتبوا إذن وعنه النية فقط، أو لا يقع بالقرينة. وقلنا إلا حال خصومة أو غضب، لو قال عبارة من عبارات الكناية في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال أو جواب سؤالها. نعم، أكمل يا شيخ. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه. نعم، يقول فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. إيش هو في هذه الأحوال؟ يعني في حال الخصومة أو الغضب أو الجواب ما نقبل حكما قضاء، وعنه يقبل حكما. وعنه يقبل حكما، يعني لو حصل خلاف بينهم في حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها، قال أنت خلية أو أنت باين أو أنت بتة أو بتلة، فذهبت للقاضي، إيش يسوي القاضي؟ يقول خلاص هذه القرينة دليل على الطلاق. طيب، ما الذي يقع بالكناية الظاهرة وما الذي يقع بالكناية الخفية من عدد الطلقات؟ الآن سيذكر المصنف. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. نعم. وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. طيب، إذن ويقع مع النية بالظاهرة بالكناية الظاهرة ثلاث طلقات. يقول وإن نوى واحدة، وبالخفية يقع ما نوى. يقع واحدة، إن نوى واحدة، وإن نوى ثنتين، وإن نوى ثلاث، يقع ما نوى. وعنه يقع ما نواه في الجميع. إذن عند قوله يقع ثلاث بالظاهرة ثلاث، اكتبوا عنه ما نواه. عن الإمام أحمد الرواية الثانية أنه يقع ما نواه. إذن الكناية الظاهرة مثل ليش؟ مثل الخفية، يقع ما نواه فقط. طيب، أكمل يا شيخ. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي. نعم. فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. ولو نوى به، خلاص هذا صريح في الظهار. إذن لماذا؟ لأنه صريح في الظهار. أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار صريح. لو نوى به الطلاق لا، هو ظهار. طيب، كذلك لو قال ما أحل الله علي حرام. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة. وإن قال أعني قال إيه طيب إذن ما أحل الله علي حرام هذا نعتبره ظهار هكذا ولو نوى به الطلاق. أعد العبارة الآن. وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. طيب إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق كم تطلب؟ الطلاق يعني كل الطلاق ثلاث هذا اللي يقصد. طيب أعني به طلاقا واحدة هذا الذي هذا المقصود. طيب عند قوله طلقت ثلاثا طبعا هذه يعني هذه المسألة مختلف فيها. الرواية الثانية عند الإمام أحمد إنه لو قال هذه العبارة لو قال أعني به الطلاق يعتبر ظهار وعنه أن يقع ما نواه يعني لو قال أعني به طلاقا أو أعني به الطلاق هذا زي بعض ما في فرق ما في فرق بين أعني به الطلاق وأعني به طلاقا. المصنف الآن ذكر أنه في فرق لو قال أعني بهذه الكلمة الطلاق معناه كله ثلاث أعني به طلاقا يعني واحدة. الرواية الثانية أنه ما في فرق كلها واحدة أو كلها ما نوى يعني نوى واحدة فهي واحدة. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي طيب شيئا. إذن إن قال ما أحل الله علي حرام نقول هذا ظهار. إن قال أعني به الطلاق نقول إيش؟ نقول هو طلاق. بس سيكون في خلاف هل ثلاث ولا واحدة بحسب العبارة. فهمت الآن؟ إذا انتبه. ما أحل الله علي حرام ظهار، ما أحل الله علي حرام أقصد به الطلاق ثلاث طلقات، أقصد به طلاقا واحدة. طيب إن قال وإن قال كالميتة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه. يعني قال أنت عليك الميتة أو الدم أو الخنزير، أنت عليك الميتة أو الدم أو أنت عليك الخنزير أو كالدم، ما الذي يقع؟ قال يقع وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. أنت عليك الميتة إن قصد ظهار ظهار، طلاق طلاق، ما قصد يمين يمين، كفارة يمين، واضح هذا. طيب لم ينوي شيئا، الأصل في هذه العبارة ما هو؟ ظهار. هذه أقرب لإيش؟ للظهار ولا لليمين ولا للطلاق؟ أقرب للظهار. قال المصنف وإن لم ينوي شيئا فظهار، وهي في الحقيقة أقرب لشيئين، أقرب للظهار صحيح، وأقرب بعد الظهار لماذا؟ يمين. لا لا يمين. لليمين أقرب بعد ذلك لليمين. طيب إذن وإن لم ينوي شيئا فظهار، وفي وجه آخر فيمين، لكن الظاهر أنه أقرب للظهار. أكمل. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لزمه حكما يعني لا قضاء. إذا قال حلفت بالطلاق قالوا له تفضل، قال أنا حلفت بالطلاق أني ما أتفضل، وإذا تفضلت تطلق زوجتي، أنا حلفت بالطلاق، وهو كذب ثم دخل وقال لا أنا أصلا كذبت فيه، نقول لا حكما إيش؟ حكما يلزمه الطلاق. طيب الآن سينتقل إلى صورتين متشابهة. لو قال لزوجته أمرك بيدك يعني وكلها في الطلاق، أو قال اختاري نفسك أيضا وكلها بالطلاق، لكن في فرق بين الجملتين، في فرق في الأحكام. ما هو الفرق؟ وإن قال أمرك بيدك، ضع رقم واحد هنا، رقم واحد داخل مربع عشان لو احتجنا أرقام أخرى نرقب بعد ذلك، داخل مربع. وإن قال أمرك بيدك ماذا تملك؟ قال ملكت ثلاثا، أمرك بيدك إذا تقدر تطلقي نفسك طلقة وطلقتين وثلاث، مع أنه تكره الثنتين وتحرم الثلاث لكن يقع. إذن أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى، هذا الحكم الثاني. إذن أمرك بيدك وضعتم رقم واحد في مربع، قال ملكت ثلاثا ضع رقم واحد من غير مربع، تملك ثلاث ويتراخى هذا رقم اثنين. إذن أمرك بيدك يفيد ماذا؟ يفيد الثلاث والمدة إيش؟ مفتوحة. طيب قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ سيلغى التوكيل، إذا وطئها معنى ألغى توكيلها، أو طلقها ألغى توكيلها ليس لها أن تطلق نفسها، أو فسخ قال خلاص أنا ألغيت هذه الوكالة. طيب قال ويختص اختاري نفسك، هنا رقم اثنين داخل مربع، واختاري نفسك ويختص اختاري نفسك، ويختص يعني جملة اختاري نفسك بواحدة، هذه طاعوا عندها رقم واحد من غير مربع، وبالمجلس المتصل هذا رقم اثنين من غير مربع. فهمنا الفرق الآن؟ اختاري نفسك تملك واحدة في المجلس، إذا فضل المجلس انتهى التوكيد. قال ما لم يزدها فيهما، يعني إلا إذا قال، إذا قال اختاري نفسك فقط وسكت، أما إذا قال اختاري نفسك إلى ثلاث وإلى شهر خلاص هذا يعني تغير، أما الكلام في اختاري نفسك وحدها من غير زيادات فتكون بواحدة وفي المجلس. طيب قال فإن ردت، انتهى الكلام الآن، قال فإن ردت واحد، ردت الوكالة قالت ما أريد أن أختار، أو وطئ اثنين، أو طلق ثلاثة، أو فسخ، بطل خيارها. إذن هذه الأربع الأشياء تبطل خيارها فيما لو قال لها أمرك بيدك أو إيش أو اختاري نفسك. طيب أكمل يا شيخ، الآن باقي باب واحد بس نقف وننتهي، وهو ما يختلف به عدد الطلاق. قال ما يختلف به عدد الطلاق، العبرة في الطلاق بالرجال وليس بالنساء. قال ويملك من كله حر أو بعضه حر ثلاث طلقات، والعبد اثنتين حرة كان زوجتاهما أو أمه. إذن العبرة بالرجل بالزوج، إن كان حرا أو فيه حرية ثلاث طلقات، عبد خالص ليس له إلا إيش طلقتين. الأصل أن يقال أنه له طلقة ونصف، فلما كانت نصف الطلقة لا تتبعض أصبحت طلقتين. طيب إذن يملك من كله حر، هذه المسألة الأولى والقاعدة الأولى عندها، ضع رقم واحد في الهامش الأيمن أو الأيسر. طيب فإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، وقع ثلاث بنيتها، يعني وقع ثلاث، إن نوى ثلاثا وإلا وإن لم ينوي ثلاثا فواحدة، هذه القاعدة الثانية. أبغاكم تضعون أرقام للمسألة كلها في أول المسألة في هامش الكتاب حيث شئت. إذن المسألة الثانية، القاعدة الثانية، إذا قال أنت طالق أو أنت الطلاق سيقع كم؟ إن نوى ثلاث ثلاث، إن لم ينوي الثلاث ستقع إيش؟ يعني الأصل باختصار، الأصل واحدة ولا ثلاث؟ واحدة، ويقع أكثر، تقع أكثر من واحدة إذا كان نوى ذلك، إذا نوى الثلاث تقع ثلاث. طيب انتقل إلى القاعدة الثالثة، ويقع بلفظ كل الطلاق، هذه قاعدة ثالثة، ضعوا رقم ثلاثة في الهامش الأيسر أو الأيمن، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. افهموا الآن، لما يقول طلقتك كل الطلاق، كم طلاق أصلا؟ كل كم؟ ثلاث. طيب أكثر الطلاق ثلاث، عدد الحصى ها كأنه قال طلقتك مليارات الطلقات، ستقع ثلاث والزيادة لغو، أو عدد الريح أو نحو ذلك وقع ثلاث ولو نوى واحدة. ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمله. لكن لو قال، مسألة المصنف ما قالها الآن، لو لكن أنا أذكرها الآن، بخلاف ما لو قال طلقتك أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو عظم الجبل أو عظم البحر، هذه كم طلقة؟ واحد، لأنه ما فيها عدد. لما يقول طلقتك أغلظ الطلاق يعني واحد بس غليظ، أو أطوله يعني واحد بس طويل، أو قد الجبل، قد الجبل لكن هي طلقة واحدة قد الجبل، إذا ليس فيها عدد، فمثل هذا تصير واحدة. طيب ننتقل إلى هذه القاعدة الرابعة، لكن يمكن تضيفوها الآن، إنه بخلاف أغلظه وأطوله وعظم الجبل ونحو ذلك، فطلقة واحدة، فطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها، رقم كم صارت؟ أربعة ولا خمسة؟ قال خلاص أربعة، هذه تضموها إلى ثلاثة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا كالنصف، أو معينا كالجزء الأعلى، أو مبهما كبعضك، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. فهمتوا المسألة؟ إذن هنا الآن يريد أن يبين إنه الطلقة لا تتبعض والمطلقة لا تتبعض. فلو قال طلق، لو طلق جزء مشاع، عضو أو جزء مشاع، يعني لو طلق بعضها فهل يطلق بعضها ولا كلها؟ كلها. هذا المقصود، هذه قاعدة، ترى هذا قاعدة ولا أمثلتها كثيرة ما هي منحصرة. فلو طلق بعضها سيسري الطلاق إليها كلها، وكذلك لو طلق جزء من طلقة سيسري الطلاق إلى الطلقة كلها. فهمت؟ وهذا معنى وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا، مشاعا زي النصف أو معينا الأعلى والأسفل، أو مبهما بعضك ما حدد، أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت. وعكسه الروح، يعني لا تطلق. لو قال روحك طالق، مع مسألة الروح، الروح بالذات فيها خلاف في المذهب، في تحديد المذهب. وعكسه الروح، إيش تكتب عندها؟ أي لا تطلق. ليش الروح؟ يقولوا في أشياء لها حكم منفصل، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، كالبصر والسمع والريق والدمع والعرق والحمل. عكسه يعني لا تطلق. فلو قال روحك طالق، إذن عكسه الروح. رقمت هذه عكسه كم مسألة؟ كم مسألة عكسه؟ الروح والسن والشعر والظفر. الخمسة من فين جبتوها؟ ونحوها. من فين جبت الخامسة؟ ماذا يسمى مدرج؟ هذا ضفت. ونحوه كالبصر والسمع والريق والدمع والعرق والحمل. هذه يقول لا تطلق. يعني لو قال روحك طالق، سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، بصرك، سمعك، ريقك، يقول هذا له حكم منفصل. اكتبوا هكذا، لأن له حكم، لأنه في حكم منفصل. فما كان في حكم منفصل إذا طلق لا تطلق الزوجة. فهمت المسألة؟ لكن هذا الكلام يا مشايخ، هذا الكلام إلا في الروح. فالمسألة في الروح، خلاف في الروح قوي. وإن أردتم أن تضيفوا هذا الكلام فأضيفوه في مسألة الروح فقط. في الروح لا تطلق، هذا هو كلام صاحب الإقناع والمنتهى. أما في المقنع، في المقنع، من هو المقنع؟ الموفق، يقول تطلق. وفي الإنصاف يقول هذا المذهب، يعني المرداوي يقول المذهب أنه في الروح تطلق، وكلام الإقناع والمنتهى أنها لا ما تطلق. يعني حكاية الخلاف في حكاية المذهب. فالمذهب ما هو على كلام المصنف الآن؟ أنها لا تطلق، خلافا للمرداوي يقول لا، المذهب أنها تطلق في مسألة الروح فقط. الخلاف في مسألة الروح أقوى من غيرها. طيب، نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.